الحمد لله جعل الجنة مثوى للصالح ولو كان عبدا حبشيا، وجعل جهنم مثوى للطالح ولو كان شريفا قرشيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الرحيم السميع البصير، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الموحدين، أوصيكم بوصية الله للأولين والآخرين، وذلك وصيته تعالى بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، إخوة الإسلام، ماذا سيحدث وما الموقف الذي ستتخذه وأنت تقلب وتمتع ناظريك في تلك الشواهد القرآنية والنقولات النبوية؟ ما الذي ستشعر به القلوب والأفئدة وهي تنصت لهذه النصوص المؤكدة من المصادر المعتمدة؟ يأمرنا الله تعالى بأمر إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ينهانا الله سبحانه وتعالى عن أمر إكراما لرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقرر كتاب الله آية محكمة خالدة إلى يوم الدين: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، أي غطاهم بغطاء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وهذا توافق صريح مع النص القرآني الصحيح: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية تتناول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يذكرنا صلى الله عليه وسلم بفئة من أمته بقاؤهم أمان للأمة، اقتفاؤهم نجاة للناس. روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، غدير ماء يسمى خم، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين، أي قال حسين لزيد بن أرقم راوي الحديث: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. تخبرنا أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها عن أميرات بهيات وسيدات عليات من سيدات المجتمع الأخروي الخالد، تقول ذات يوم لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، تقول عائشة لفاطمة: ألا أبشرك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيدات نساء أهل الجنة أربع، مريم بنت عمران، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد، وآسية. في نصف سطر يفاخر صلى الله عليه وسلم بقطعة قلبه وفلذة كبده، ويحذر في نفس الوقت مما يؤذيها، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني، فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. أوليس قد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لعلي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته وابن عمه: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. أوليس البخاري في صحيحه رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقال عن الحسين رضي الله تعالى عنه: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصداق، كما يرويه الإمام الترمذي في سننه وحسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ألم تعلموا أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهي تتحدث بخير عن أمهات المؤمنين، خاصة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، تقول فاطمة وهي تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نساءك، أي زوجاتك، إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، يعني عائشة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، يعني عائشة. رواه البخاري في صحيحه. معاشر المستمعين، نبئوني، أليس الحسن والحسين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وسيدي شباب أهل الجنة؟ أليس فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟ أليس الله تعالى قد جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أليس حمزة سيد الشهداء يوم القيامة؟ أليس جعفر بن أبي طالب يطير بجناحين اثنين في الجنة يسرح فيها كما يشاء؟ هذه هي حقيقة مكانتهم. بعيدا عن اللف والدوران، من غير نفاق أو بهتان. آل بيته صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وبناته وأبناؤه وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة، ومن تناسل منهم بإحسان إلى يوم الدين. آل بيته هم غصون الدوحة المحمدية التي أصلها في الأرض وفرعها في السماء، اصطفاها الله تعالى من بين خلقه من خير البيوت واصطنعها على عينه. رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إنهم الصفوة، إنهم خيرة خلق الله في هذه الأمة. عباد الله، بعد هذا العرض كيف سيكون موقفنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألن نتقرب إلى الله بحبهم ومودتهم دون غلو ولا طغيان ولا بخس ولا إجحاف؟ وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن أنه قال: يهلك في رجلان، يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط في بغضي. ألن نفرق منهم بين البر والفاجر والمؤمن والكافر، بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من أهل الاتباع والسنة، وبين من هم من آل بيته صلى الله عليه وسلم ولكنهم من أهل الابتداع والفتنة؟ فنوالي ونحترم من كان قريبا من الرحمن، ونعادي ونتبرأ ممن كان قرينا للشيطان. ألن نعظم آل البيت ونوقرهم مع علمنا أنهم بشر غير معصومين، ولا يملكون خزائن رحمة الله، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا غيبا؟ والقرآن يعلن ذلك صراحة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. في آية أخرى: قل لا أملك لكم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فغيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ألن نذكرهم بخير وننشر ثناءهم وأخبارهم، ونردد قائلين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ألن ندعو الله أن يحشرنا في زمرتهم يوم العرض على الله، وفي الجنة على سرر متقابلين؟ ألن نسمي فلذات أكبادنا من البنين والبنات بأسمائهم حبا ووفاء؟ ألن نحرص على مصاهرتهم والتزوج منهم شرفا وكرامة؟ ألن نترضى عنهم بل نصلي ونسلم عليهم عشرات المرات في اليوم والليلة في أعظم ركن من أركان الإسلام، وهي الصلاة عند التشهد الأخير؟ هذه عقيدتنا، هذه عقيدتنا، دون زيادة أو نقصان، دون تزلف أو خوف. هذه عقيدتنا تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه وتوبوا إليه، والتائب حبيب الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، معاشر المؤمنين، يا ترى كيف تعامل خيار هذه الأمة مع أهل البيت رضي الله تعالى عنهم؟ على ما استقر سلوكهم مع آل البيت على أرض الواقع بعدما سمعوا ورووا وتناقلوا تلك النصوص المنيفة في فضلهم ومكانتهم جيلا بعد جيل، ماذا كان موقف الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم تجاه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته؟ إليكم الموقف والتعامل بكل شفافية ووضوح دون إفراط أو تفريط، وأترك لكم الحكم. إليكم موجز الأنباء من الكتب المعتمدة في هذه الأمة. في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي احفظوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم، تعاهدوهم وأكرموهم ووقروهم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين البخاري ومسلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه يقول للعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: فوالله لإسلامك حين أسلمت، فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم، وذلك أني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وقد ذكر هذه الرواية ابن حجر في الفتح وحسنها. صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلاة العصر ذات يوم، ثم خرج يمشي فرأى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك، وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. ثبت في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطوا، تأخر نزول المطر من السماء، ماذا كان يفعل عمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، يقول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. قال: فيسقون، فينزل المطر ببركة ماذا؟ ببركة التوسل بدعاء العباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي في ترجمة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان العباس رضي الله تعالى عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان نزل حتى يجاوزهما، ينزلان عن المركوب احتراما وتوقيرا لمن؟ لعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، إجلالا لهذا العم الجليل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا عمر بن الخطاب يكرم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يجلسه مع من؟ يجلسه في مجلس كبار أشياخ الصحابة وهو صغير السن، يجلسه في الوسط بين كبار الصحابة توقيرا له واحتراما لعلمه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد جاء إليه أحدهم بعد أداء صلاة الصبح وقال له: ماتت فلانة، ماتت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو حفصة. يخبره بهذا الخبر المحزن، فما كان من ابن عباس إلا أن سجد. سجد ابن عباس، سجد لماذا؟ شكرا لله على موت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. دعونا نستمع. قيل له: أتسجد في هذه الساعة بعد صلاة الصبح؟ فقال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، أي إذا رأيتم علامة مخيفة في هذه الأمة فالجأوا وافزعوا إلى الصلاة. إذا ذهبت أم المؤمنين فهذه علامة خوف على الأمة، وهي مصيبة من المصائب كالزلزال والطوفان والعاصفة. قال ابن عباس: فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه رواية في سنن الترمذي وحسنها الألباني. ورد عن الإمام عامر الشعبي رحمة الله تعالى عليه أنه قال: ركب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فأخذ ابن عباس بركابه. ابن عباس يسوق ركاب عليه زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أسن وأكبر سنا من ابن عباس، فقال له زيد: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد: أرني يدك، يخاطب ابن عباس: أرني يدك. فأخرج ابن عباس يده فقبلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، هذه بعض الشواهد، والحديث حقيقة ذو سجون وفروع، والمقام لا يتسع لذكر المصاهرات وتعابير المحبة والقرابة بين الآل والصحابة، وتلك الأخبار الثابتة التي فيها تسمية الصحابة والتابعين لذرياتهم بأسماء آل البيت حبا ووفاء لهم. ولعلي أدخر لكم خطبة أخرى في المستقبل بإذن الله أتحدث فيها عن هذا الموضوع. أختم بهذه الدرة الجميلة والعبارة الجليلة من كلام الحافظ الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه سير أعلام النبلاء، يتحدث عن أئمة آل البيت، أئمة آل البيت بدءا بالإمام علي رضي الله تعالى عنه وختاما بالحسن العسكري. يقول الإمام الذهبي: فمولانا الإمام علي من الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، نحبه أشد الحب، ولا ندعي عصمته ولا عصمة أبي بكر الصديق، وابناه الحسن والحسين تسبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدا شباب أهل الجنة، ولو استخلفا لكانا أهلا لذلك. وزين العابدين، يقصد علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، كبير القدر من سادة العلماء العاملين، يصلح للإمامة، أي يصلح لخلافة المسلمين، وله نظراء، وغيره أكثر فتوى منه وأكثر رواية. وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر، سيد إمام فقيه يصلح للخلافة. وكذا ولده جعفر الصادق كبير الشأن من أئمة العلم، كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور. وكان ولده موسى كبير القدر جيد العلم، أولى بالخلافة من هارون، وله نبراء في الشرف والفضل. وابنه علي بن موسى، يقصد علي الرضا، كبير الشأن له علم وبيان ووقع في النفوس، صيره المأمون ولي عهده لجلالته، وابنه محمد الجواد من سادة قومه لم يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه، وكذلك ولده الملقب بالهادي شريف جليل، وكذلك ابنه الحسن بن علي العسكري رحمهم الله تعالى. هؤلاء هم علماؤنا، هؤلاء هم سادتنا، هذه عقيدتنا اتجاههم، هذا موقفنا وتعاملنا معهم. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعليهم وعلى نبينا أزكى التحيات وأفضل التسليمات وأجل التبريكات، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين الكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل المعصية، ويذل فيه الكفر وأهله، يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم على من بغى وتجبر عليهم يا قوي يا متين. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطق بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.